الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: قال ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ الجواب: قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعا في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة. وهذا رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب أو بالكوكب. وهذا متفق عليه من الحديث زيد بن خالد الجهني. نعم، هذا الباب باب الاستسقاء، حكم الاستسقاء بالأنواء. الباب الذي قبله باب التنجيم، وهو اعتقاد التأثير في النجوم، سواء في إحياء وإماتة، أو عز وذل، أو غنى وفقر، أو هزيمة وانتصار، أو في نزول مطر، أو في سعادة أو تعاسة، أو في صحة أو مرض. وأما هذا الباب فهو ما يتعلق أيضا بالنجوم، لكن في مسألة خاصة، وهي في مسألة نزول المطر. إذن هذا الباب يعتبر من الخاص بعد العام. الباب الذي قبله أعم وأشمل، وهذا أخص في مسألة نزول المطر. ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ يعني طلب السقيا، أو نسبة السقيا إلى هذه الأنواء وهي منازل القمر. ما حكم نسبة السقيا؟ يعني أن المطر ينزل لأجل هذه الأنواع وهي منازل القمر. قال في الجواب: قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالحاصل مما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب هو النهي عن نسبة نزول الأمطار إلى هذه الكواكب وهذه الأنواع، فإن الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي ينعم على عباده بالنعم العديدة والكثيرة، ومن ذلك من نزول الأمطار. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فرحمة الله عز وجل على عباده عظيمة وواسعة، ومن ذلك من نزول الأمطار في حالة احتياج الناس إليها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر، وهو الذي يتصرف في الكون، وهو الذي يخلق ويرزق، وهو الذي يحيي ويميت. فنسبة نزول الأمطار إلى هذه الأنواع إذا كان نسبة خلق وإيجاد فهذا كفر أكبر في الربوبية، لأن في إثباتا لخالق غير الله سبحانه وتعالى. من اعتقد أن هذه الكواكب هي التي تنزل الأمطار، بمعنى أنها هي التي تخلق وهي التي توجد هذه الأمطار، فهذا شرك وكفر في باب الربوبية، وهو اعتقاد خالق مع الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر أكبر. وقد كان هذا اعتقاد بعض أهل الجاهلية أن الكواكب هي التي تنزل الأمطار. وأما إذا قالوا نزلت الأمطار بسبب هذه الكواكب، إيش معنى بسبب هذه الكواكب؟ قالوا لما طلع القمر نزل المطر، لما سقط القمر نزل، لما سقط القمر نزل المطر. من الذي أنزله؟ قالوا الله سبحانه وتعالى. نحن نعتقد أن الله عز وجل هو الذي ينزل الأمطار، لكن هذه أسباب جعلها الله عز وجل لنزول الأمطار. ما هي هذه الأسباب؟ قالوا إذا طلع القمر عند يعني إذا طلع القمر عند المغرب فينزل المطر. لماذا نزل المطر؟ لأن القمر طلع يعني في هذه المنزلة. لماذا نزل في الفجر؟ قالوا لأنه سقط القمر. لماذا نزلت هذه الأمطار الغزيرة؟ قال له لأن هذا النجم اقترن بهذا النجم. لماذا؟ قالوا لأن هذا النجم مشى إلى المكان الفلاني. من الذي ينزل الأمطار؟ يقولون الله سبحانه وتعالى، وإنما جعل في تحركات هذه النجوم سببا في نزول الأمطار. هذا قول محرم، بل هو شرك أصغر، لأنهم جعلوا ما ليس سببا سببا، وهذا هو يعني من الشرك الأصغر. فلا يجوز اعتقاد أن هذا الشيء يعني سبب إلا بالدليل، أما أن تجعل ما ليس سببا سببا بدون دليل فهذا نسبة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ينزل الأمطار في كل وقت وفي كل حين بدون هذه الأمور. قد ينزل المطر بدون سقوط هذا الطالع، بدون ظهور هذا الطالع، بدون حركة واقتران هذه النجوم بعضها ببعض. تنزل الأمطار في أوقات متعددة، وتحبس الأمطار في أوقات كثيرة، يعني تحصل الاقترانات والظهور والاختفاء والنزول والصعود، ومع ذلك ما تنزل الأمطار، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي حبسها. إذن لا يجوز اعتقاد أن في حركة النجوم أو في طلوع الأنواء أو في سقوطها يعني هي سبب في نزول الأمطار. من قال مطرنا بنوع كذا بمعنى بسبب هذا النوع فهذا محرم، وإن لم يعتقد أنها هي التي أنزلت وهي التي أوجدت يقول هي سبب، هذا يعتبر محرما وهو شرك أصغر، لأن فيه نسبة النعم إلى غير الله وإثبات ما ليس سببا سببا. وأما إذا اعتقدوا أن المطر نزل في نوع كذا يعني في وقت كذا، متى نزل المطر؟ قالوا في نوع كذا، حينما كان القمر في المنزلة الفلانية نزل المطر، جعلوه ظرفا فقط ولم يجعلوه سببا، هذا جائز، هذا جائز. متى نزل المطر؟ يريد أن يعرف هذا الغائب، يقول في النوع الفلاني في منزلة القمر الفلانية نزل المطر. فهذا إذا كان على سبيل الظرفية وليس على سبيل السببية فهذا جائز. قال وقال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني يقول ربنا سبحانه وتعالى بدلا من أن تشكر الله عز وجل على نعمه تذهبون وتنسبونها إلى غير الله سبحانه وتعالى، إلى هذه الأنواع وغيرها كما ذكر جمهور المفسرين وهناك بعض الآثار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعا في أمتي من أمر الجاهلية، يدل على أن هذه الأمور محرمة. ما هي هذه الأمور المحرمة التي هي من وراثة أهل الجاهلية واستمرت وبقيت في هذه الأمة؟ أربعا في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، يذهب يتفاخر بمآثر آبائه وأجداده أنهم هم الذين فعلوا وهم الذين صنعوا وهم الذين انتصروا وهم الذين قهروا، وهم يكثر من هذا كلما جلس، وهذا يحصل عند منتسبين إلى القبائل، تجد بعضهم يكثر من هذا ذكر القصص والحكايات على سبيل الترفع والمفاخرة والتعالي على الآخرين، هذا حرام لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الكرم هو بالتقوى، إذا حققوا الإيمان والعمل الصالح هذا الذي يفتخر به. أما أمور الدنيا بغير إيمان ولا تقوى ولا صلاح فلا ينتفع بها أصحابها. قال والطعن في الأنساب، يذهب يطعن في الأنساب، يعني مثلا ينفي أن يكون فلان من آل فلان، أو يفتخر بنسبه وينتقص في الوقت نفسه نسب الآخرين، يقول أنا من آل فلان، أما أنت من آل من؟ يقول أنا من آل كذا، يقول لا أنت لست من القبائل الكبيرة المشهورة القوية. فهذا معنى الطعن في الأنساب. قالوا الاستسقاء بالأنواء يعني الطعن في الأنساب الثابتة أو المشهورة، أما إذا كان إنسان باحث يقول آل فلان لم يثبت من طريق التاريخ والسند أنه من آل فلان، إذا كان يحقق المسائل ويرجع الأمور إلى نصابها فهذا باب من أبواب العلم، وقد ألفت المؤلفات في الأنساب. قال والاستسقاء بالأنواع يعني ينسب السقيا وهو نزول المطر إلى هذه الأنواع ومنازل القمر. قال والنياحة يعني رفع الصوت عند المصيبة تسخطا وجزعا، مع أن الواجب هو الصبر والاحتساب. وذكر الحديث حديث زيد بن خالد الجهني قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. مطرنا بفضل الله وبرحمته ليس باستحقاق منا لهذا المطر، لا، هذا بفضل الله ورحمته، وإلا فذنوب العباد كثيرة، ولو أن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ الناس بأعمالهم وذنوبهم لما أنزل عليهم قطرة مطر، ما أكثر العصيان وما أكثر الغفلة وما أكثر المعاصي، ومع ذلك يرحم ربنا سبحانه وتعالى عباده. فقال فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هؤلاء هم المؤمنون الذين ينسبون النعم إلى مسديها ومعطيها فهو الله سبحانه وتعالى، ويعترفون بها ويخضعون عندها ويحمدون الله عز وجل عليها. قال وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. مطرنا بنوء كذا، هل على سبيل الخلق والإيجاد؟ إذا كان على سبيل الخلق والإيجاد هذا شرك أكبر في الربوبية. ومن قال مطرنا بنوء كذا على سبيل السببية هذا محرم وهو شرك أصغر. وأما من قال مطرنا في نوء كذا، في نوء كذا على سبيل الظرفية والإخبار، فهذا قول صحيح ولا شيء فيه، لا شيء فيه. فهذا ما يتعلق بالاستسقاء بالأنواع، وفق الله الجميع لهنا الحمد لله.